بسم الله الرحمن الرحيم. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول أن تتوسط لشخص عند آخر بأن يساعده في أمر من الأمور، ومثال الثاني أن تشفع لشخص عند آخر بأن يسامحه ويعفو عن مظلمته حتى يندفع عنه الضرر. ومثال ذلك في أيام الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون. فهذه شفاعة في دفع مضر. ومثالها في جلب المنفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة. والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف الشفاعة في الدنيا، أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر يتوسط له بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. والشفاعة أقسام: القسم الأول شفاعة محرمة لا تجوز، وهي أن يشفع لشخص وجب عليه حد بعد أن يصل إلى الإمام، فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز. يعني رجل وجب عليه حد كقطع سرقة مثلا، كقطع يده في السرقة، فلما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق أن لا تقطع يده، فهذا حرام، أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا عظيما. وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب، كانت تستعير الشيء ثم تجحده، تستعيره لتنتفع به، ثم إذا جاء صاحبه يقول أعطيني ما استعرت مني، قالت ما أعطيتني شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. فاهتمت لذلك قريش، قالوا امرأة من بني مخزوم تقطع يدها، هذا عار كبير، من يشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد ابن حارثة، وأسامة بن زيد ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ثم أعتق، وكان يحب عليه الصلاة والسلام ويحب ابنه أسامة. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك إنكارا علي، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يعني أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني مهب هذه المرأة المخصومية دون فاطمة شرفا ونسبا، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد فجاء رجل فسرقه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق. انظر ماذا سرق، سرق رداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال يا رسول الله أنا لا أريد ردائي، يعني أنه رحم هذا السارق وقال لا تقطعونه، ردائي له. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به، يعني لو سمحت عنه قبل أن تأتيني به ما قلنا لك تعال، لكن إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيذها وتحرم فيها الشفاعة. الثاني أن يشفع في شيء محرم، أن يشفع في شيء محرم، مثل أن يشفع الإنسان معتد على أخيه. يعني أعرف مثلا أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل، والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها، فذهب رجل ثاني إلى شخص وقال يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجني هي، وهو يعلم أنها مخطوبة، فهنا لا يحل له أن يشفع لأن هذه شفاعة في محرم، والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل لشخص فيقول يا فلان أنا أريد أن أشتري دخانا من فلان وقد سمته بكذا وكذا وأبى علي إلا بكذا وكذا أكثر مما سمته، فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه علي بهذا السعر الرخيص. فهنا لا تجوز الشفاعة لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. القسم الثالث الشفاعة في شيء مباح، الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بها ويكون الإنسان فيها أجر، مثل أن يأتي شخص لآخر فيسوم منه بيته ويقول له هذا الثمن قليل، فيذهب السائم إلى شخص ثالث يقول يا فلان اشفع لي عند صاحب البيت لعله يبيعه علي، فيذهب ويشفع له، فهذا جائز، جائز بل هو مأجور على ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى أصحابه ويقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء أو ما أحب. فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لهذا لصاحب الحاجة. ومثل ذلك أيضا لو وجب لك حق أنت على شخص ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا درب عليك في المستقبل وانتهك حرمتك كما انتهك بالأول، فهنا لا حرج أن تقول مثلا لبعض الناس اشفعوا له عندي حتى تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجب أمامه ويحصل المقصود. فالمهم أن الشفاعة في غير الأمر المحرم من الإحسان إلى الغير، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. والله موفق.